بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من قراءتنا لكتاب التوحيد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. يعني يشير إلى قول الله سبحانه في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فسمى الله نفسه بالسلام، وسمى نفسه بالمؤمن. وفي حديث ابن مسعود هذا، أن الناس كانوا يقولون في أول الأمر في التشهد، لأن التشهد سلام يسلم الإنسان بنهايته، فكانوا يظنون أن السلام يطلق ويلقى بهذه التحية على الله، كما تلقى هذه التحية للناس، فإذا حييت إنسانا قلت له السلام عليكم. فكانوا يقولون في صلاتهم وقت التشهد: السلام على الله بما هو أهله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على فلان وفلان، ويذكرون من أرادوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. إذن إذا كان الله هو السلام، والسلام السلامة، والله هو الذي يسلم خلقه ويحفظهم، فهو الحافظ سبحانه وتعالى، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إذن هو الحافظ الذي يسلم غيره من العباد، فلا يقال له السلام عليه على الله، يعني يدعى له بالسلامة، إذ أنه هو السلام. إنما يدعى بالسلامة لمن؟ للعبد. فيقال للإنسان: السلام عليكم، يعني سلمكم الله، يعني حفظك الله عز وجل، لكن لا يقال هذا للسلام سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. إذن تحيتنا لله أن نقول التحيات لله، لا أن نقول السلام على الله. وتحيتنا للعباد أن نقول السلام عليكم، إذا جئنا قوما نقول السلام عليكم. وتحيتهم يوم يلقونه سلام، أي إذا دخلوا الجنة تحيتهم فيما بينهم السلام، وإذا اطلع عليهم ربهم كما في الحديث قال لهم السلام عليكم، يعني أنتم سالمون. فيقول العباد: اللهم أنت السلام، ما يقولون وعليكم السلام، يقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام. فلا يقال السلام على الله كما كانوا يقولون، ولذلك نهاهم فقال لا تقولوا السلام على الله لكن قولوا التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني التحيات لله والصلوات لله كما في صيغة أخرى للتشهد، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله. قال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، يعني بعد أن نحيي الله عز وجل ونقول التحيات لله نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نسلم على بقية عباد الله الصالحين، يعني بدلا من أن كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على النبي، السلام على فلان، السلام على فلان، فيسمون من شاءوا ممن يعرفون، يعني يدعون لهم بالسلام، بدلا من ذلك يقولون السلام علينا، يعني أنت أيها المصلي، وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل كل من شئت ومن لا تشاء، كل من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين من عباد الله الصالحين. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فإنك إن قلت ذلك أصبت كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض، يعني حين تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصبت جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وكل عبد لله صالح في السماء، أصبته بهذا الدعاء حين قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكذا سلمت يعني دعوت بالسلامة لكل عبد في الأرض مؤمن، لكل عبد صالح في الأرض، فإنك إن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصبت كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض. قال باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر، يعني فيه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، أو قال ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة، يعني بدل سعيد بن المسيب، يعني في هذا الحديث روى ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفي بقية تلك الطرق التي ذكرها رواه ابن شهاب يعني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من التابعين من تلامذة أبي هريرة، كما أن سعيد بن المسيب من تلامذة أبي هريرة وزوج ابنته، روى عن أبي هريرة هذا الحديث وهو أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأرض بيمينه، كما في حديث آخر فيه تفصيل أكثر من هذا، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أورد المصنف هذا الحديث في كتاب التوحيد ليبين أن من أسماء الله الملك، من أسماء الله الملك، فالله ملك، بل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، ملك السماوات والأرض، وهو الملك على الحقيقة سبحانه وتعالى الذي تدين له رقاب العباد كلهم، إنسهم وجنهم والملائكة والوحش والطير وكل ما خلق الله عز وجل، إنما هو في ملك ربنا سبحانه وتعالى. والله سمى نفسه بالملك في أكثر من آية، هنا المصنف أشار إلى سورة الناس وأن الله سمى نفسه بالملك فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، لما قال فيه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وسمى نفسه بالملك في غير ما آية، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إذن سمى نفسه بالملك وله ملك السماوات والأرض، وأيضا سمى نفسه الملك في سورة الفاتحة فقال جل الله وعز: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. ملك يوم الدين هي قراءة الجمهور، هي قراءة الجمهور. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حفظ الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، يقول: ومالك يوم الدين راويه ناصر. يعني لم يروي من السبعة، لم يقرأ من القراء السبعة مالك يوم الدين إلا من رمز له بالراء من لفظة راويه، ومن رمز له بالنون من قوله ناصر. ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني بقية السبعة يقرؤون ملك يوم الدين. من راويه ناصر؟ الكسائي وعاصم. نحن الآن نقرأ القرآن برواية من؟ حفص عن عاصم. فعاصم شيخ حفص يقرأ مالك يوم الدين، والكسائي يقرأ مالك يوم الدين. طيب وبقية القراء السبعة كلهم يقرؤون ملك يوم الدين، يعني نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة. هؤلاء الخمسة، يعني خمسة من السبعة يقرؤون ملك يوم الدين، كما يقرأ أهل المغرب الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع، يقولون: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وعاصم الكسائي يقرأان مالك يوم الدين، وبقية السبعة كما قلنا نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة يقولون ملك يوم الدين. وكلا القراءتين قراءتان متواترتان سبعيتان ثابتتان عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي داود في السنن قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ملك يوم الدين، يعني أكثر قراءته ملك يوم الدين، وإن كان يقرأ مالك يوم الدين. فالله مالك، والله ملك. من مالك يوم القيامة؟ الله عز وجل. ومن الملك يومئذ؟ الله عز وجل. ولذلك يطوي السماوات بيمينه والأرضين بيمينه، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نثبت لله صفة اليد، وأن له يدين تليقان بربنا عز وجل لا تشبه يد الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيمينه، وكلتا يدي ربنا يمين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ذهبوا، ولم يبق الملك إلا لله. ولذلك إذا قامت الساعة وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما قال الله في سورة الزمر حين قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. كل من في السماوات يموتون ومن في الأرض يموتون إلا من شاء الله، قالوا أهل الجنة ومن فيها من الحور، من الحور العين ومن الولدان، هؤلاء لا يصيبهم الموت، أما غيرهم يموتون كلهم، الجن والإنس والملائكة يموتون. وفي الحديث أنه إذا قامت القيامة والله عز وجل صعق من في السماوات ومن في الأرض، ينادي ربنا عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، ليس ثم أحد، الخلق قد هلكوا. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، فيقول: لله الواحد القهار. لمن الملك؟ لا لأحد إلا لله العظيم سبحانه وتعالى. وهكذا يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه، قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله هو الملك سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الملك. قال: باب قول الله تعالى: هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة ولله العزة ولرسوله. يعني نحن قلنا في أول هذا الباب، في أول هذا الكتاب، أقصد كتاب التوحيد من صحيح البخاري في الدرس الماضي، أن المصنف إنما عقد هذا الكتاب في صحيحه للرد على الجهمية، قلنا هذا. وقلنا في بعض نسخ الصحيح عنون هذا الباب أو عنوين هذا الكتاب بكتاب التوحيد والرد على الجهمية، هذا قلناه يوم الخميس، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وفي هذه النسخة التي بين أيدينا كتاب التوحيد فقط، لكنه قصد بعقد هذا الكتاب في الصحيح الرد على الجهمية، كما أنه ألف كتابا مستقلا في الرد على الجهمية والمعتزلة، وهو كتاب خلق أفعال العباد، وهو مطبوع، كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، هذا كتاب مستقل ليس في الصحيح، يعني ليس ضمن كتاب صحيح أو كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. مقصده من هذين الكتابين، يعني كتاب خلق أفعال العباد الذي هو كتاب مستقل، وكتاب التوحيد الذي هو ضمن صحيح البخاري، مقصده هو الرد على الجهمية والمعتزلة. الجهمية الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، فيقولون الله ليست له أسماء ولا يتصف بشيء من الصفات، لا يتصف بشيء من الصفات، فهؤلاء إنما يذكرون عدما، لا أسماء له ولا صفات، إذن هو عدم، تعالى الله وجل عما يقول الظالمون. وأما المعتزلة فإنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وقالوا لله أسماء بلا معاني، فالرحمن اسم لله لكن لا يوصف بالرحمة، لأن الرحمة صفة ضعف يقولون في الإنسان، لأنهم رأوا الأمة لما ترحم طفلها قالوا والله منزه عن الرحمة لأن الرحمة صفة ضعف، تعالى الله وجل عما يقولون، فهمنا؟ فالمعتزلة نفوا عن الله الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن المعاني، وأما الجهمية فإنهم نفوا عن الله الأسماء والصفات، قالوا ليس له أسماء وليس له صفات، لا يتصفوا بشيء، تعالى الله وجل. فالبخاري إنما عقد هذا الكتاب كتاب التوحيد في صحيح البخاري من أجل أن يرد على هؤلاء، كما أن جماعة من علماء عصره، لأن عصره كان عصر علو شأن الجهمية، حتى أنهم كانوا يفتنون الناس في مسألة خلق القرآن كما تعلمون، ولذلك أئمة ذاك الزمان انبروا في الرد عليهم، كما انبر الإمام أحمد حين وضع كتابه الرد على الجهمية، يعني ألف كتابه في الرد على الجهمية، وكذا ابنه عبد الله بن الإمام أحمد حين ألف كتابه السنة، وكذا الإمام ابن أبي شيبة في كتابه العرش، وكذا الدارمي في الرد على الجهمية، وكذا طائفة من أهل العلم في الرد على قالة السوء هذه، وهي قالة نفي الأسماء عن الله والصفات. فالبخاري في هذه الأبواب داخل هذا الكتاب إنما يسعى إلى إثبات هذه الأسماء لله عز وجل وإثبات هذه الصفات، ولذلك قال باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، يعني من أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، ومن أسمائه الحكيم، وأنه حكيم في كل ما يفعل، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، والله عز وجل ما قضى شيئا إلا بحكمة يعلمها، ولا خلق شيئا إلا لحكمة يعلمها، ولا يلزم من ذلك أن يطلع العباد على حكمه، وعلى العباد أن يؤمنوا أنه ليس ثم شيء وضعه الله إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لأنه الحكيم الخبير سبحانه. قال سبحان ربك رب العزة، يعني من صفات ربنا أنه متصف بالعزة سبحانه وتعالى. قال ولله العزة ولرسوله، قال ومن حلف بعزة الله وصفاته، يعني جائز، يعني من حلف بذلك جاز، لأن العبد لا يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، فمن أقسم بعزة الله جاز ذلك لأنه أقسم بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك، أو قط قط وبعزتك كما في لفظ، أو قط قط. قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار. الحديث الذي قبله تقول جهنم قط قط بعزتك، ما معنى هذا؟ أو عزتك، هذا قد مضى معنا في الصحيح في دروس شرح صحيح البخاري، حين ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب بدء الخلق، قد مضى معنا كتاب بدء الخلق، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة حين يدخلها أهلها وهم عباد الله الصالحون ويأخذون منازلهم، وكما تعلمون كما في حديث أبي سعيد أن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل واحد، هذا أدناهم منزلة وليس في الجنة دني، هذا أقلهم منزلة وهو الذي يملك ملكا كمثل الكرة الأرضية 10 مرات. لو واحد فينا قالوا له والله أنت أعطيناك قطعة أرض مساحتها 400 متر داخل حدود الحرم، تفرحون؟ والله أنا أفرح، صحيح؟ فكيف لو قيل لك والله نعطيك في المنطقة المركزية جنب الحرم قطعة أرض مساحتها 400 متر 500 متر، تفرحون؟ تفرحون؟ والله كلنا نفرح، صحيح؟ فكيف بالذي يدخل الجنة وأقلهم منزلة من له مثل الدنيا وعشرة أضعافها، عشرة أمثالها؟ هذا أقل واحد. نسأل الله من واسع فضله العظيم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن أهل الجنة يدخلون الجنة، ذكر أن الجنة يبقى فيها مكان خال لا يسكنه أحد، يعني يبقى جزء كبير من الجنة ليست لأحد، خلاص الناس أخذت منازلها وأولياء الله سكنوا الجنة وكل أخذ ما أكرمه الله به، لكن الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض وفيها أماكن كثيرة لا يسكنها أحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينشئ لها خلقا يسكنهم إياها، يخلق الله خلقا ما عصوه قط ولا جاءوا إلى الدنيا ولا ارتكبوا أي معصية ولا عبدوه في الدنيا لأنهم ما كانوا في الدنيا، إنما يخلقهم الله يومئذ فضلا منه، يخلق ما يشاء ويختار ويكرم من يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا وما ربك بظلام للعبيد، فيخلق من خلقه خلقا يسكنوا فيما فضل من الجنة، يسكنهم فيما فضل من الجنة. وأما النار هذه الجنة عرفنا ما يكون فيها، يسكنها أهلها وما بقي فيها من أماكن يخلق الله لها خلقا. طيب والنار؟ النار لا يزال ربنا يلقي فيها من خلقه وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، كلما ألقى فيها طائفة من خلقه يقول لها هل امتلأت، تقول هل من مزيد، ما تشبع، كلما ألقي فيها فوج يقال لها هل امتلأت، تقول هل من مزيد، وربنا يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. عندها يضع الجبار قدمه عليها، يعني على جهنم، هكذا مر معنا في كتاب بدء الخلق في البخاري قال يضع الجبار قدمه عليها فتنزوي، ينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط قط عزتك، قط قط يعني اكتفيت خلاص اكتفيت، ينزوي بعضها إلى بعض يعني تنكمش بعضها على بعض وهي تقول قط قط، وفي لفظ قال قطن قطن، وفي لفظ تقول قط قط وعزتك، يعني أقسم بعزتك امتلأت لا أريد أكثر من ذلك، يعني حين يدخل أهلها الذين هم أهلها وهم الذين ماتوا على الكفر، هؤلاء الذين لا يغفر الله لهم، أما من مات على التوحيد ولو كانت عنده ذنوب كثيرة فهو تحت رحمة ربنا، إن شاء عذبه وأدخله الجنة وإن شاء عفى عنه ابتداء، لكنه لا يخلد في النار، من مات على التوحيد لا يخلد في النار وليس هو من أهل النار وإن دخلها وإن عذب، إنما يبقى على قدر سيئاته حتى يمن الله عليه بالرحمة فينجيه من النار، لكن لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها وهم الذين ماتوا على الكفر، هؤلاء الذين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فلا تزال النار، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه عليها فتنزوي، تنزوي ينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط وبعزتك، أو تقول وعزتك. قال رحمه الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. قال: وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. من أيوب؟ أيوب النبي، أيوب النبي. وقد مر معنا حديثه حين ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه السلام كان يغتسل فوقع عليه رجل جراد، رجل جراد يعني سرب جراد، سرب جراد، فوقع عليه رجل جراد من ذهب، والحديث مر معنا في البخاري، فأخذ ثوبه وصار يحثو فيه من هذا الجراد، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: بلى وعزتك، لكن لا غنى لي عن بركتك. يعني ما كان جمع أيوب عليه السلام حرصا على المال، لا، بل لأنه علم أن هذه معجزة من عند الله. الجراد ما يكون من ذهب، الجراد ما يكون من ذهب، أو لا، الجراد حيوان حي يعني من لحم وما خلق الله عز وجل وريش ونحوه، لا يكون من ذهب. وبما أن هذا الجراد، الرجل الجراد يعني السرب الجراد، سرب كبير من جراد، وكل جرادة تطير وهي من ذهب حقيقي، علم أن هذا، أن هذه معجزة. أرى الله عز وجل نبيه، نبيه أيوب هذه المعجزة، فعلم أن هذه بركة من الله، فصار يحثو منها في ثوبه، لا حرصا على الدنيا لكن حرصا على بركة ربنا عز وجل. فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى، لكن وعزتك لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. لماذا أورد البخاري هذا الحديث؟ لأن أيوب عليه السلام أقسم بعزة ربنا، أقسم بعزة ربنا. وهكذا هذا الرجل، هذا الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، هذا الذي كان يعمل، إيش كان يشتغل يا إخوان؟ تعرفونه هذا؟ ما تعرفونه؟ ولا تعرف إيش وظيفته؟ هذا كان نباشا، هذا كان نباشا، ورد مبهما في البخاري وفي مسلم، لكن صرح بقصته عند النسائي وأبي يعلى وجماعة من أهل العلم. هذا الذي أوصى أهله إن مات أن يحرقوه. في الحديث الصحيح أن رجلا كان قد أسرف على نفسه، يعني بالذنوب، وكان ينبش القبور، يعني يسرق الأموات، يعني إذا دفنت جنازة يتتبعها، فإذا انتهوا من دفنها جاء في الليل والناس نائمة وحفر عن القبر وسرق الكفن وترك الميت عاري ودفنه وراح باع الكفن. فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه، قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. طبعا كل واحد يمدح أبوه مهما كان في ذنب، لكن هو في عين أولاده أنه خير أب. فقالوا: كنت خير أب. قال: والله ما فعلت خيرا قط في حياتي، ما فعلت خيرا قط في حياتي، فإن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، يعني اسحقوا عظامي، ثم ذروني، ذروا نصفي في يوم راح، يعني في يوم ريح، في الريح، ونصف الآخر في البحر. وأخذ عليهم العهود والمواثيق، ففعل أبناؤه به ذلك، نفذوا وصيته، أحرقوه بعد الموت، ثم سحقوه، ثم ذروا رماده نصفه في البر ونصفه في البحر. فقال الله للبر: اجمعي ما فيك، وقال للبحر كذلك، ثم قال: كن يا عبدي، فقام، قام قائما. فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. فما تلافاه أن غفر له. هذا متى يكون؟ هذا يكون في آخر شيء، يوم القيامة. طيب، تقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بصيغة الماضي، قال: قال الله له كذا وقال له كذا، يعني قد حصل. لا، هذا سيحصل بإذن الله عز وجل. طيب، كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي؟ نعم، هذا جزما أن أمور الآخرة كائن، الله في القرآن يقول: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. كان هذا سيكون. طيب الله عز وجل ذكره بصيغة الماضي جزما أن هذا كائن، أن هذا كائن بإذن الله عز وجل، وأن أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار. وإن كنا نعيش في الدنيا فإن من مات منا على التوحيد، أسأل الله يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح، فإنهم صائرون إلى الجنة بفضل الله عز وجل. ومن مات على الكفر والعياذ بالله فإنه مخلد في النار، فإنه مخلد في النار والعياذ بالله. فورد أن هذا هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، هذا الذي يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيرفعه الله عز وجل، يكون في أسفل النار ثم في وسطي ثم في أعلى، فيقول: يا ربي صرف وجهي عن النار، فقد قشمني ريحها وأحرقني ذكاؤها، اصرف وجهي عن النار. فيقول الله له: أرأيت يا ابن آدم إن أعطيتك ما سألت أن تطلب أن تسأل شيئا غيره؟ يقول: لا، وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، بس أعطيني هذه والله ما أسأل غيرها. فيأخذ عليه ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار ينظر بعيد، وإذا في شجرة بعيد، الشجرة إذا لها ظل، هو لا زال قريب من جهنم، فيقول: يا ربي أظلني تحت تلك الشجرة، كيف أستظل بظلها وأشرب من مائها؟ فيقول: يا ابن آدم، ألست قد أعطيتني العهود والمواثيق أن لا تسألني شيئا آخر؟ يقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، بس هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيأخذ عليه العهود والمواثيق ثم يدنيه لتلك الشجرة، فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويبقى ما شاء الله، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من شجرته، فينظر: والله هذه كذب من هذه، لكن الرجل معاهد أعطى عهود ومواثيق، فيستحي فيسكت ما شاء الله أن يسكت حتى ينفد الصبر. فإذا نفد يقول: يا ربي أدنني من تلك الشجرة كيما أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: يا ابن آدم، أليس قد أعطيتني العهود والمواثيق أن لا تسألني غيرها؟ يقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، بس هذه. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم؟ ويعلم ربه أن هذا العبد المسكين لا صبر له لما يرى، فيعذره ربه ثم يدنيه من تلك الشجرة، فيبقى ما شاء الله، ثم يرى باب الجنة من بعيد، يسكت يسكت، الرجل معاهد الله عز وجل ما يسأل غيرها، يسكت يسكت يسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: يا ربي أدنني من باب الجنة، بس قربني من بابها كيما يأتيني من ريحها وهوائها وريحانها. فيقول: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك، أليس قد أعطيتني العهود والمواثيق لا تسألني غيرها؟ يقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فإذا أدناه ربه من الجنة يقول: يا ربي خلاص على باب الجنة، يعني وش باقي؟ يا ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيضحك الله إليه، وإذا ضحك الله إلى العبد فاز العبد، ثم يقول: ادخلي الجنة. فيدخل الجنة، يدور مثل ما في مكان، يهيئ إليه أنها ملأة، فيقول: يا ربي ما في مكان، قد أخذ الناس المنازل، ما يوجد لي مكان. فيقول: أيرضيك يا عبدي أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. ابن آدم مهما كان ابن آدم ماذا يقول؟ يقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يا ابن آدم استحي على وجهك، قربك وقربك إلى باب الجنة ثم تقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ احمد الله على ما أكرمك به. لكن الله يعذره، يعذر عبده لأنه رأى ما لا قبل له به ولا صبر. يقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فيقول: لا، لكني على ما أشاء قادر، لكني على ما أشاء قادر. فيقول: نعم يا ربي، أرضى أن يكون لي مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول: وماذا تريد أيضا؟ فيقول: أريد من كذا وكذا وكذا، حتى تنقطع به الأماني، انقطعت أمنياته. فأقبل ربه يذكره، يقول له: أما تريد من كذا؟ أما تريد من كذا؟ أما تريد من كذا؟ يقول: نعم أريد، أشياء ناسيها هو. أقبل ربه يذكره، فإذا أعطاه كل ما سأل يقول: لك مثل ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول: ربي قد رضيت، قد رضيت. فيقول لك مثل كل ذلك ومثل الدنيا وعشرة أمثالها. في حديث أبي سعيد، في حديث أبي هريرة لك مثل الدنيا ومثلها معها. فقال له أبو سعيد: لا يا أبا هريرة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لك كل ذلك ومثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوان، هذا أقل واحد، هذا أقل واحد. فكيف بالأبرار الذين هم في العليين، الذين هم في أعالي الجنان؟ كيف بالأنبياء والرسل؟ كيف بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال عن منزلته في الجنة، قال: وسلوا الله لي الوسيلة، قال: سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. اللهم آته الوسيلة والفضيلة يا رب. فكيف بمقام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمقام الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين؟ إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة وله كل ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، فسبحان الكريم العظيم الذي بعثك وأرسلك في هذه الدنيا لمهمة لا تطيل المكث في الدنيا حتى تؤدي هذه المهمة ثم ترجع إلى ربك. إخوتي الكرام، هل نحن من أهل هذه الدنيا؟ هل نحن من أهل هذه الأرض؟ لا، نحن أغراب هنا، نحن لسنا من أهلها، نحن مسافرون، نحن مسافرون. مكوثك في الدنيا كدخولك إلى الطائرة، لما تدخل الطائرة وأنت مسافر من هنا إلى جدة أو من هنا إلى الرياض أو من هنا إلى أي منطقة، تجلس على المقعد، هل المقعد هذا ملك لك؟ بعد قليل ستغادر هذا المقعد. قبلك كم جلس على هذا المقعد؟ أناس كثر. وبعدك كم سيجلس على مقعدك هذا؟ أناس كثر. يعني هذا المقعد ليس لك. هكذا الدنيا. قبلك كم عاش في الدنيا؟ أمم خلال آلاف السنين منذ آدم عليه السلام إلى زمننا، صحيح؟ وبعدك كم سيعيش من أمم؟ الله أعلم. قبل 100 سنة من الآن يا إخوان، إحنا اللي في الحلقة هذه، مين فينا كان موجود؟ ولا أحد. المدينة كانت موجودة وفيها ناس وفيها سكان، والدنيا كانت موجودة وفيها ناس وفيها سكان، وأهل الأرض كانوا يتنازعون ويتشاجرون، وربما تخاصم الأخ مع أخيه من أجل ميراث أو من أجل مال، والجار مع الجار، وظنوا أنهم ماكثون في الدنيا خالدون فيها. أين هم؟ رحلوا. ونحن مثلهم، كم نتنازع وكم نتخاصم وكم نتشاجر من أجل حطام الدنيا، وكأن الدنيا باقية لنا، حتى أن بعضنا ربما يعادي أخاه على شيء من الدنيا، صحيح؟ كأن الدنيا باقية لنا. ما حتبقى يا إخوان، ما حتبقى. ليه؟ أنت هنا كأنك جالس على مقعد طائرة، أمس ما كنت فيه واليوم فيه وبكرة ما أنت فيه. هذه الحياة ليست دار مقام يا إخوان. أنت جئت هنا لمهمة واحدة، إما أن تؤديها حسب ما أمرك مولاك وسيدك فتفوز، وإما أن تخفق في أدائها فتعرض نفسك للمساءلة. ما هذه المهمة؟ هي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المهمة التي من أجلها جئت وجئت، ومن أجلها نزل أبوك آدم. أنت يا عبد الله لم تكن هنا. أين كنت؟ كنت في دار أخرى. أين كنت؟ كنت في الجنة. متى هذا؟ حين كنت في صلب أبيك آدم. ما الدليل؟ الدليل حديث البخاري، حديث البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يلقى آدم، يعني في عالم البرزخ، يعني بعد ما مات موسى عليه السلام سأل الله أن يلتقي بآدم، لأن أرواح المؤمنين تلتقي، كما عند النسائي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين تلتقي. يعني الإنسان إذا مات، هذا الذي صلينا عليه أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من مات من الصالحين يلتقي بصالحي أهله، فإذا جاء كما عند النسائي في السنن، فإذا جاء استقبله أهله، يعني الذين ماتوا قبله، ويسألوه عن أمور الدنيا كالمسافر لما يجي يقولوا كيف فلان وكيف فلان، فيسألونه كيف فلان، فيقول هو صالح فعل كذا وفعل كذا، يعني تزوج طلق خلف عمل زي ما أحدنا يسأل، ما صنع فلان ما فعل فلان، فيقول هو صالح هو كذا هو كذا، ثم يقولون كيف فلان، فيتعجب يقول عجبا، ألم يأتيكم؟ سبقني، ما جاكم؟ فينظر بعضهم إلى بعض يقولون ذهب إلى أمه الهاوية. يعني طالما ما جانا هنا معناها راح لمكان ثاني. طيب إذا أرواح المؤمنين تلتقي من باب أولى أرواح الأنبياء. ففي البخاري أن موسى سأل الله أن يلقى آدم، فلما لقي آدم عليه السلام قال له: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: أنت آدم الذي أنزل الله عليه التوراة؟ قال: نعم. قال: أوجدت في كتاب الله التوراة أن الله قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قالها ثلاثا. موضع الشاهد انظروا إلى قول موسى: أخرجتنا ونفسك من الجنة. يعني إحنا فين كنا يا إخواني؟ في الجنة. متى هذا؟ لما كنا في صلبه، هو كان في الجنة وإحنا كلنا كنا في صلبه، كنا في الجنة. أخرجتنا ونفسك من الجنة. لما سكن الجنة آدم عليه السلام ماذا قال له ربه؟ قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. جاء إلى دار أخرى غير الدار اللي كان فيها، صار في دار يجوع فيها صحيح، ويعرى فيها، ويظمأ فيها، ويضحى فيها صحيح. إذن كنا نحن في دار لا نجوع فيها ولا نظمأ فيها ولا نضحى فيها ولا نعرى فيها، وجئنا إلى هذه الدنيا التي نجوع إلى آخره. ليش؟ ليش جئت يا عبد الله؟ جئت لتسعى وتبذل جهدك لترجع إلى دارك. أية دار؟ تلك الدار التي قال ربي عنها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أية دار هي؟ هي التي قال الله عنها: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يعني بجوار ربنا. تلك دارنا الحقيقية. ولذلك في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال منكر ونكير ماذا يقول العبد الصالح، العبد الصالح المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ليه طيب تبغى الساعة تقوم؟ قال: كيما أرجع إلى أهلي. يعني لك أهل؟ نعم لك أهل. أنتم تعرفوا يا إخوان أن المؤمن له أهل في الجنة ينتظرونه. ولذلك في الحديث أن المرأة إذا آذت زوجها، إذا آذت زوجها، لا يجعل علينا الحريم، إذا آذت زوجها قالت امرأته من الحور: لا تؤذيه، قبحك الله، إنما هو عارية عندك وعما قريب صائر إلينا. يعني هو ما هو لك، هو عارية عندك لفترة بسيطة، وتآذيه ترى شوية ويجينا ويتركك. لا تؤذيه، قبحك الله، إنما هو عارية عندك وعما قريب صائر إلينا. إذن لك أهل هناك ينتظرونك في الجنة. ولذلك المؤمن يقول في قبره: ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي، لأنه يعني له أهل ينتظرون. والثاني إيش يقول؟ ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد قيام الساعة أعظم مما هو فيه في قبره. إذن أنت يا عبد الله جئت إلى هذه الدنيا لا لتسكنها وتخلد فيها، ترى ما أحد يخلد، وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد، ما أحد يخلد هنا. ولو كان أحد يخلد كان أولى من يخلد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد خيره الله بين الخلود وبين ما عنده فاختار ما عنده صلى الله عليه وسلم. فالخلود ليس لأحد من البشر، إنما الخلود في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك العاقل هو الذي يجعل هذه الدنيا مطية له لآخرته، ويسعى إلى أن يعيش هناك. أنت هنا لو كانت لك من نعيم الدنيا ما عندك، هذا النعيم نعيم منغص، ينغصه التعب والإرهاق والمرض والمشقة والشيخوخة والموت، ولا مو كذا؟ لو عندك ما عندك من النعيم، هل هذا النعيم لا ينغصه شيء؟ لو جبت أغنى غني يقولك: والله أنا أحيانا أمرض، يصدع، يمرض، يسخن، صح ولا لا؟ يهرم والجميع يموت. لكن النعيم الذي لا ينقطع هو في الجنة، وكل نعيم ينقطع بالموت ليس بنعيم، كل نعيم ينتهي بالموت هذا ليس بنعيم. النعيم هو الذي لا ينقطع، وهذا لا تجده في الدنيا. هذا أين تجده؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا تجده هنا. من هو الملك المقتدر؟ الرحمن علم القرآن مباشرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من هو؟ مباشرة بعدها سورة الرحمن علم القرآن. ولذلك الإنسان إذا فكر ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة زهد في الدنيا. ونبي وربنا عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما يذكر في القرآن والسنة من وصف الجنة مهما تخيلت فيه لن تتخيل حقيقة الحال أبدا. مهما تخيلت حين تقرأ آيات القرآن التي تصف الجنة ونعيمها وتقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مهما أعملت فكرك لتتخيل ذاك النعيم لا تستطيع أن تتخيل حقيقة حال الجنة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على قلبك. يعني مثلا في البخاري لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمال الحور ويذكر أنها تلبس 70 حلة وأن مخ ساقها يرى من وراء 70 حلة، هل تتصور هذا الجمال؟ هذا الجمال لا يوجد في الدنيا، ما يمكن تتصور هذا الجمال وهذا الحسن وهذا الصفاء. حتى أن مخ ساقها، تعرف مخ الساق؟ هذه المادة الدهنية التي داخل الساق النخاع، يرى من جمالها، يعني من صفاء جسدها ومن جمالها. هذا الجمال مهما أعملت الفكرة لتصوره لن تتصوره إلا إذا رأيته حقيقة بإذن الله عز وجل. أسأل الله يبلغني وإياكم ذلك. ولذلك يا إخوان، من كان عاقلا هو الذي يجعل دنياه مطية لآخرته. ما أعطيت من هذه الدنيا خذ نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، كل واشرب ويظهر نعمة الله عليك، لكن من غير صرف ولا مخيلة. ولا تنسى نصيبك في الآخرة، أحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك العاقل هو الحريص على ماله، العاقل هو الذي يحرص على ماله حرص أشد من حرصه على روحها. هذا العاقل. وهذا الحرص كيف يكون؟ حرص من؟ هذا حرص أبي طلحة رضي الله عنه، هذا حرص أبي الدحداح رضي الله عنه، هذا حرص عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا حرص عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا حرص أمثال هؤلاء الذين كانوا حريصين على أموالهم فكرهوا أن يتركوها في الدنيا، قدموها بين أيديهم. لما أنزل الله قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكانت له حائط، يعني بستان نخل، وكانت من أنفس بساتين المدينة، وكان فيها ماء عذب طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذا الحائط ويشرب من هذا الماء. فجاء أبو طلحة رضي الله عنه هنا في هذا المسجد المبارك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخن بخن، ذلك مال رابح. يعني هذه التجارة الرابحة، هذا اللي يحرص على ماله ويتاجر تجارة تنفعه، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، قبلناها منك ورددناها عليك، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها بين بني عمومته، بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. هذا الحرص الحقيقي، هذا حرص أبي الدحداح. أبو الدحداح رجل من الأنصار، من أثرياء الأنصار، له حائط بستان، هذا البستان هو مسكنه ومصدر كسبه، ساكن هو وزوجته وعياله في هذا البستان، ويأكل من ثمرها ويقتات يبيع مثلا من المحصول ويعيش عليه، ما عنده مصدر آخر للكسب. وكان في المدينة يتيم، مات أبوه فورث منه حائطا بستان، وبجواره جار له من الأنصار. بين الحائطين بستان هذا اليتيم وبستان هذا الأنصاري نخلة، نخلة جاية بالنص، فتخاصم عليها هذا اليتيم وجاره. اليتيم يقول: النخلة لي نخلة. والأنصاري يقول النخلة لي. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري رضي الله عنه: أعطه النخلة ولك مثلها في الجنة، أعطي هذه النخلة هذا اليتيم ولك مثلها في الجنة. قال: لا. كأن الرجل كان في ثورة الغضب مع خصومته مع هذا الطفل، فقال: لا يا رسول الله، النخلة لي وأنا لا أتنازل. قال: لا، مثل هذه الفرص إخوان إذا جاءت تأتي مرة ولا تتكرر، والعاقل هو اللي يستغل هذه الفرص. كذاك الذي كان يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلني اطلب. تخيل واحد ملياردير قال لك اطلب، اعطاك شيك موقع على بياض، قال لك حط الرقم اللي انت تبغاه، وش تسوي؟ تطير فرح صح؟ طيب هذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني اطلب ما شئت، اطلب ما شئت. فكر، ما قال: والله يا رسول الله ابغى قطعه ارض، ابغى بستان، ابغى فلوس. ماذا قال؟ قال: اسالك مرافقتك في الجنه، اسالك. هذه فرص تأتي والعاقل من يستغلها، هذا الرجل عرف كيف يستغل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يعني هل طلبت غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك، هذا طلبي. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. حتى أبو الدحداح هنا كان رجل عاقل يستغل الفرص. هذا الأنصاري رضي الله عنه في ثورة الغضب قال: لا، اعطيه نخلة ولك مثلها في الجنة. قال: لا. قام أبو الدحداح مباشرة قال: يا رسول الله، إن أنا أعطيته هذه النخلة لي مثلها في الجنة؟ لي مثلها في الجنة؟ قال: نعم، إذا أنت أعطيت هذا اليتيم هذه النخلة لك مثلها في الجنة. فقال للأنصاري: تبيعني هذه النخلة بحائطي، حائطي فيه 600 نخلة، 600 نخلة، البستان فيه 600 نخلة، تبيعني هذه النخلة ببستاني؟ قال: نعم. قال: قد اشتريت. اشترى نخلة واحدة، لكن نخلة أين؟ في الجنة، نخلة في الجنة، ببستاني اللي بكرة، ببستانه الذي سيتركه غدا ويمضي. قال لك فيه 600 نخلة، طيب النخلة الواحدة في الجنة خير من هذه بمليون، ما في وجه مقارنة. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب المضمر الجواد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، هكذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أعطى النخلة لليتيم، جاء إلى بستان الزوجة في الداخل، الأولاد في الداخل، صار يناديها من برا من الشارع: يا أم الدحداح أخرجي، فإني بعت الحائط من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين وأموالهم، أنفسهم وأموالهم، بأن لهم الجنة. أخرجي فإني بعت الحائط من الله. فخرجت تهنئه، تهنئه، قالت: ليهنك البيع أبا الدحداح. ما قالت خربت بيتنا وين نروح، خرجتنا للشارع فين ناكل، لا، قالت: ليهنك البيع أبا الدحداح. وخرجت يتجر عيالها، وإذا الطفل يخرج معاه تمرات يأكلها، فتأخذ من يده التمرات وتعيده داخل البستان، تقول: هذا مولانا، هذا بعناه من الله، ما هو من حقنا ناخذ هذا التمرات، خلاص ترجع هذه. خرج وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: كم من عذق، أو قال: من كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وش يبغى أحسن من كذا؟ رجل حريص على حائطه، يحرص أن يقدمه بين يديه، ما يتركه في الدنيا. مات أبو الدحداح بعدها بزمن، وصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع. طيب لو ما كان باع الحائط من الله عز وجل، كان الحائط بقي لورثته، صحيح؟ لكنه كان حريصا عليه فقدمه. وهكذا فعل أبو طلحة في الحديث الذي قبله في الصحيحين، وهكذا فعل عثمان حين وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر المبارك، منبره الشريف الذي هو على ترعة من ترع الجنة كما في الصحيح، وحث الناس على أن ينفقوا في تجهيز جيش العسرة. قام عثمان رضي الله عنه، رضي الله عن أمير المؤمنين، قال: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحمالها وأقتابها، محملة بالمواد الغذائية. ثم جلس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحث مرة أخرى، فقام مرة أخرى عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال يا رسول الله علي 100 من الإبل أخرى، يعني صارت 200 بأحمالها وأقتابها. ثم جلس وحث النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقام المرة الثالثة فقال يا رسول الله علي 100 أخرى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما يضره ما يفعل، يفعل ما يشاء لا يضره شيء بعد اليوم. انطلق عثمان إلى بيته، ثم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه صرة فيها 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، الدينار 3.97 من الجرام، الدينار 3.97 جرامات، يعني 4 جرامات إلا، يعني 1000 دينار يعني تقريبا 4 كيلو ذهب، يعني 4 كيلو ذهب. فجاء ب1000 دينار وصبه على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، صب هذا المال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الدنانير بيده ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عرفوا هؤلاء وأمثالهم كيف يجعل الدنيا مطية للآخرة، عرفوا كيف يعيش في هذه الدنيا. من الذي يعرف فن العيش في هذه الدنيا؟ هو الذي يجعلها مطية لآخرته، يستغلها في الأمر الذي من أجلها خلقت ومن أجله خلق هو. خلقت الدنيا لما؟ لتعمر بطاعة الله عز وجل، ليعبد الله فيها. وخلق البشر لما؟ ليعبدوه وحده لا شريك له. فالعاقل هو الذي يعيش في هذه الدنيا ويجعل كل ما في هذه الدنيا يطوعه لمرضاة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي عرف كيف يعيش في هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله كما أكرمني بأن أجتمع بهذه الوجوه المباركة النيرة في هذا المكان أن يكرمنا جميعا أن نجتمع في دار كرامته. أسأل الله كما جمعنا لنتدارس حديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكرمنا بأن نجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين، وأن يؤمننا من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا من رياض الجنة، وأن لا يجعلها من حفر النيران. أسأل الله أن يجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحشرنا في زورة نبينا صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من حوضه شروة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يمن كتبنا، أن يجعلنا ممن يأخذ كتبهم بأيمانهم. أسأل الله أن يثبت أقدامنا على الصراط، وأن ينجينا من النار، وأن يدخلنا الجنة بغير عذاب سابق ولا حساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.